وتلك أمور يضيق بها صدرك وتحتاج لصبر خاص. لذلك أخبره مولاه وحبيبه قائلا: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقل لهم: يا محمد اتبعوا ما أنزل إليكم من خير وهدى ورشاد، ولا تتبعوا الشياطين من الإنس والجن، لأنهم يوسوسوا لكم بكل ضرر وضلال، ولكم في القرى الظالمة السابقة الأسوة والمثل. أحبتي في الله، والهدف الذي تدور حوله أحداث الصورة ومعانيها هو أنت، فحدد موقفك يا مسلم في أي الفريقين أنت، مع أهل الجنة أهل الفوز أم مع أهل النار مع أهل الخسارة. وكأننا في هذه الصورة نسمع حوارا بين المتقين المتمتعين بالجنة مع أهل النار، وهم يستغيثون فيها يطلبون ولو شربة ماء، لكن الله حرمها عليهم. إذن هما داران، فاختر لنفسك أي الدارين، الجنة أم النار، ولا تكن كأهل الأعراف الذين لا يعرفون مصيرهم. بادر باتباع طريق الحق ولا تتردد، ولا تكن أعرافيا واحسم موقفك، لأنك قد تحرم حتى من أن تكون معهم في حال لا قدر الله سوء الخاتمة. وعلى هذا فإن محور السورة مناسب جدا لجو الصحابة في المرحلة المكية، كما أنه ينعكس على الناس جميعا في كل مكان وزمان. ففي كل عصر سيعيش الناس في صراع دائم بين الحق والباطل، بين الأمم والدول، بل على مستوى الأفراد. ونجد هذا الصراع يتمثل في صراع آدم وحواء وإبليس اللعين، وصراع أهل الحق من الأنبياء وأقوامهم، متمثلة في جانب من قصة نبي الله موسى عليه السلام وصراعه مع فرعون. وتقوم الصورة قبل ختامها بحشد مجموعة كبيرة من الأمثال والآيات لتخدم المعنى، وتحذر المؤمنين من الغفلة وعدم الحسم، بينما نجد أجمل ختام للصورة في آية فيها سجدة لرب العالمين، وهي أول سجدة في القرآن الكريم. لذلك ننصحك أخي في الله، كن دوما على استعداد لإظهار الخضوع لله بشكل عملي، لأن السجود ينبه بحسم المواقف في الحياة. فهل ستكون من الساجدين أم من الناكرين الجاحدين؟ أحبتي في الله، هيا بنا نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة ومن تسجيلاتنا الخارجية للقرآن الكريم، نعيش في رحاب سورة الأعراف مع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا